أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة، الاستصحاب والقاعدة. كان الكلام في قاعدة الميسور. تفرقنا في النقطة الثانية من القاعدة إلى مدرك القاعدة، واتضح أنه لم يتم الاستدلال على هذه القاعدة بالروايات. إذن هذه القاعدة لا مدرك لها، والمدرك الذي أقيم عليها ضعيف لم يثبت. من هنا ينقدح هذا السؤال: هل يمكن الاستدلال على القاعدة بالاستصحاب أم لا؟ مورد القاعدة هو هذا الواجب المركب الذي يتألف من عدة أجزاء وواجبات ضمنية، فإذا تعذر الإتيان ببعض الأجزاء، أي أنه لم يمكن الإتيان بالمركب التام الكامل، فهل يجزي الإتيان بالمركب الناقص أو لا؟ قاعدة الميسور لو تمت تقول: لا يترك الميسور المركب الناقص بالمعسور المركب التام. هنا نقول: هل يمكن الاستدلال بالاستصحاب أو لا؟ قد يبدو أن الاستدلال بالاستصحاب أمر غريب، باعتبار أن الحالة السابقة المتيقنة هي المركب التام، يعني تمام الأجزاء، والحالة اللاحقة المشكوكة هي عبارة عن المركب الناقص، يعني واجب استقلالي آخر. فلم تتخذ القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة لكي يجري الاستصحاب. هذا هو الركن الثالث من أركان الاستصحاب. الاستصحاب له أركان أربعة: الأول اليقين بالحدوث، الثاني الشك في البقاء، الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والرابع أن تكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. قد يبدو لأول وهلة أن هذا الاستصحاب لا يجري، لكن يمكن ذكر عدة بيانات للتخلص من هذا الإشكال. يذكر الشيخ الهيرواني ثلاثة بيانات، يعني ثلاث تصويرات. هذه التصويرات الثلاثة لا تخلو من إشكال. النتيجة النهائية: لا يمكن الاستدلال بالاستصحاب على قاعدة الميسور. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى هذه البيانات. النقطة الثالثة الاستصحاب والقاعدة. قد يحاول إثبات وجوب الأجزاء الميسورة من خلال الاستصحاب، وقد يبدو أن التمسك بالاستصحاب أمر غريب، لأن الوجوب السابق الذي كان ثابتا للأجزاء الميسورة وهو وجوبها الضمني الثابت، هذا الوجوب الضمني ضمن وجوب الكل، الكل هو الصلاة الحج، وعندنا وجوبات ضمنية كوجوب الركوع والسجود والقراءة ضمن الصلاة، ووجوب الطواف والسعي ورمي الجمار ضمن الحج. قد سقط جزمان، ما هو الذي سقط جزمان؟ الوجوب الضمني، لأنه هذا الوجوب الضمني ثابت ضمن وجوب الكل، واضح ولا؟ يعني الوجوب الضمني فرع الوجوب الاستقلالي للكل، إذا سقط الوجوب الاستقلالي للكل سقط الوجوب الضمني، لأنه ثابت ضمن وجوب الكل، فإذا سقط يعني وجوب الكل سقط ما في ضمنه، يعني ما في ضمن وجوب الكل. والوجوب إذن هذا الآن القضية المتيقنة وجوب الكل، والوجوب الذي يراد إثباته وهو الوجوب النفس الاستقلالي يعني للمركب الناقص، الله عندنا وجوب استقلال المركب التام وجوب استقلال المركب الناقص، والوجوب الذي يراد إثباته يعني هذه القضية المشكوكة وهو الوجوب النفس الاستقلالي لا ثبوت له سابقا، صح في شكل البقاء لكن لا يقين بالحدوث ليستصحاب، وعليه فما كان سابقا لا يمكن استصحابه، يعني ما كنا على يقين من حدوثه نحن ايضا على يقين من ارتفاعه ولا شك في ارتفاعه، وما يراد استصحابه يعني ما نحن في شك فيه لن يكون ثابتا سابقا، يعني لا يقينا بحدوثه. اذا اثنينهم الركن، اما الركن الاول او الثاني مختل، ومن هنا كان اجراء الاستصحاب حاجة الى توجيه. ويمكن في هذا المجال ذكر عدة بيانات. البيان الاول الف، نحن لا نجري الاستصحاب في المركب التام بخصوصه، ولا نجري الاستصحاب في المركب الناقص بخصوصه، وانما نجري الاستصحاب في كلي المركب. كلي المركب هذا شامل لمصداقين، شامل للمركب التام وللمركب الناقص. في هذه الحالة هذا الكلي وهو المركب كنا على يقين بحدوثه، لأننا كنا نتيقن من وجوب المركب التام، وهذا المركب الذي هو الكلي نحن على شك من بقائه لأننا نشك في وجوب المركب الناقص. لا تنقض اليقين بالشك، يبقى هذا الكلي وهو المركب على الوجوب لأنه كان سابقا على الوجوب، شككنا في ارتفاع الوجوب لا تنقض اليقين بالشك، واضح أو لا؟ وفيه هذا عبارة عن استصحاب الكلي من القسم الثالث وهو لا يجري. ما هو ملاك ضابطة الكلي من القسم الثالث؟ سألوه هكذا، قد أخذنا في حلقة ثانية موجود هذا الكلام نهايتها. لو كنا على يقين من أن زيد في المسجد فنحن على يقين من أن كلي الإنسان المنطبق على زيد موجود في المسجد، وأيضا نحن على يقين من أن زيد قد خرج من المسجد نشوفه في الخارج يشتري من الدكان، فنحن على يقين من دخول زيد إلى المسجد، ونحن على يقين من خروج زيد من المسجد، فنحن على يقين من وجود الإنسان داخل المسجد ووجود الإنسان خارج المسجد، لكن شككنا في دخول خالد إلى المسجد، وشككنا أن خالد هل دخل قبل خروج زيد أو مقارنا لخروج زيد، أو أنه لم يدخل أساسا. لكننا لا نتيقن بدخول خالد، واضح ولا؟ في هذه الحالة قد يقال أن الاستصحاب يجري. كنا على يقين من وجود الإنسان في المسجد حينما دخل من زيد، ونشك في بقاء الإنسان في المسجد. من أي جهة الشك؟ لا من جهة زيد، لأننا على يقين من خروج زيد، ولكن يحتمل أن خالد قد دخل. إذا دخل خالد فالإنسان موجود، إذا لم يدخل خالد فالإنسان غير موجود. نحن لا نتيقن أن خالد قد دخل، ولا نتيقن أن خالد لم يدخل، ولكننا نشك أنه دخل أو لا. ويحتمل أن خالد قد دخل مقارنا لخروج زيد، بحيث لم يخلو المسجد من إنسان، واضح ولا؟ هذا هو الملاك في القسم الثالث من الكلي. يعني تتيقن من دخول فرد وخروجه، من صدق فرد وخروج هذا الفرد في نفس الوقت تشك في دخول فرد آخر. في هذه الحالة يقولون لا يجري استصحاب الكلي. لماذا لا يجري استصحاب الكلي؟ يقولون لأن الكلي بما هو هو لا معنى له. الكلي إنما هو عنوان انتزاعي ينتزع ويستخرج من أفراده ومن الحصص التي ينطلق عليها. يعني احنا ما عندنا إنسان في الخارج يمشي، عندنا زيد وعبيد وديز، هذا اللي نشوف في الخارج مو الإنسان. الإنسان عنوان انتزاعي ينتزع الذهن، هذا ما يعبر عنه أحيانا في الفلسفة بالتقشير، ما هي المقشرة، يعني مو برتقالة مقشرة، لا، ما هي المقشرة يعني ماذا لاحظ؟ يأتي الذهن ويلاحظ زيد وعبيد، هذا إلى عينين، هذا إلى عينين، هذا إلى رجلين، هذا له يدين، ثم يلغي الخصوصيات، هذا متين، هذا ضعيف، هذا عريض، هذا طويل، هذا قصير، هذا أبيض، هذا أسود، هذا حضري، هذا بدوي، وهذا هو يلغي الخصوصيات ويركز الذهن على الأساسيات. فيقول حيوان ناطق، حيوان ناطق ما هي مقشرة، لأن عندنا حيوان ناطق أسود وحيوان ناطق أبيض، حيوان ناطق طويل، حيوان ناطق قصير. يأتي الذهن ويقشر هذه الماهية بحيث يلغي الخصوصيات الفردية والحقوقية فيستخرج العنوان الكلي. إذن الكلي بما هو كلي مو يمشي في الخارج، الكلي بما هو كلي أخذ هذا العنوان بما هو كاشف عن أفراده وعن خصصه الخارجية. واضح ولا؟ إذا تمت هذه المقدمة يقولون القسم الثالث من استصحاب الكلي لا يجري. لماذا؟ لأننا نشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. نأتي إلى مثال المسجد. كنا على يقين من وجود الإنسان وشككنا في وجود الإنسان في المسجد، لا تنقض اليقين بالشك، نقول لك قف هنية. كنت على يقين من وجود الإنسان، أي إنسان الإنسان المنطبق على خصوص حصة زيد، لأن دخول خالد مشكوك. كنت على يقين من حصة زيد، يعني كنت على يقين من وجود كلي الإنسان المنطبق على زيد. واضح ولا؟ وما شككت فيه، ثم شككت في وجود الإنسان في المسجد. كلي الإنسان الذي شككت فيه ليس كلي الإنسان المنطبق على زيد، لأنك كنت على يقين من خروج زيد، شفت عند الدكان اشتري. وإنما الكلي الإنسان الذي شككت فيه هو خصوص كلي الإنسان المنطبق على خالد. فإذا القضية المتيقنة كلي الإنسان المنطبق على خصوص زيد، خصوص هذا الخصوص. كلي الإنسان المشكوك هو كلي الإنسان المنطبق على خالد. فاختلفت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلا يجب الاستصحاب، لأن الشرط الثالث والركن الثالث من أركان الاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. واضح أو لا؟ نأتي إلى مثالنا. قلنا هذا التصوير للاستصحاب هو عبارة عن القسم الثالث من استصحاب الكلي. أنت تقول كنت على يقين من وجوب كلي المركب، ثم شككت في بقاء وجوب كلي المركب، لا تنقض اليقين بالشك. نقول الذي كنت على يقين من وجوبه هو كلي المركب المنطبق على خصوص المركب التام، للمركب الناقص، المركب الناقص لا يقين بوجوبه. وما شككت فيه هو خصوص كلي المركب المنطبق على المركب الناقص، وأما المركب التام سقط بتعذر الإتيان به. إذن الكلي المركب المتيقن غير الكلي المركب المشكوك. واضح ولا؟ ملتفتين. القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، ولكي يجري الاستصحاب لا بد من تحقق وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. واضح ولا؟ هذا ما يعبر عنه في علم الأصول، هذا الكلي منطبق على الفرد القصير، وهذا الكلي منطبق على الفرد الطويل. الفرد القصير هو زيد، زيد أمد محدود، متيقنين بدخول المسجد ومتيقنين بخروجه من المسجد. أما خالد هو الفرد الطويل، على فرض أن خالد قد دخل المسجد، هو لا إلى الآن لم يخرج، فهو الفرد الطويل. سنقول القضية المتيقنة هو الكلي المنطبق على الفرد القصير زيد، والكلي المشكوك هو الكلي المنطبق على الفرد الطويل خالد. هنا نفس الكلام، القضية المتيقنة هي الكلية المنطبق على الفرد القصير المركب التام، والقضية المشكوكة هي الكلية المنطبق على الفرد الطويل وهو المركب الناقص. واضح ولا؟ إلا في حالة واحدة يتم هذا الكلام ويجري هذا الاستصحاب. إذا بنينا على مقولة الرجل الهمداني ابن سينا، يقول انا وجدت رجل في اصفهان واصبح متداول على الالسن الرجل الهمداني. طبعا ابن سينا مشهور سوينا في همدان، يعني اذا تروحون همدان قضاء موجود هناك، ابو علي سينا انا رحت هناك موجود له معلم. يعني ابن سينا يقول أنا التقيت برجل في مدينة همدان، وهذا الرجل يقول ماذا؟ يقول إن وجود الكل واحد في ضمن جميع الأفراد، ما نلتزم به أن وجود الكلي يختلف باختلاف الأفراد والحصان. كلي الإنسان الموجود ضمن زيد غير كلي الإنسان الموجود ضمن ماذا؟ عمرو وخالد. هذا الرجل الأمدان يقول لا، كلي الإنسان أو هذا الكلي وجوده واحد ضمن جميع الأفراد. لو التزمنا بهذا فإن كلي المركب واحد، سواء كان ضمن المركب التام أو ضمن المركب الناقص. فإذا كان كلي المركب واحد وكنا على يقين من حدوثه وشك في بقائه يجر الاستصحاب. لكن هذا المبنى الذي ينسب إلى هذا الرجل الهمداني لا يمكن الالتزام به، لأن لازم هذا المبنى أن الكلي واحد في جميع الأفراد وفي جميع الحصاص يلزم منه أن يتصف الشيء بالصفات المتقابلة. أدلولا يعني هذا الإنسان هو أسود وهو أبيض، هذا الشيء واضح ولا حي وميت؟ كيف؟ لأن الكل واحد، كلي الإنسان، وهذا كلي الإنسان ينطبق على جميع الأفراد بالتساوي ولا يتميز بتمايز الأفراد والحصص، واضح ولا؟ فإذا يلزم منه أن يتصف الشيء الواحد بالصفات المتقابلة، فهذا المبنى لا يمكن الالتزام به. تفصيله طبعا فوين؟ في المنطق والفلسفة. حفر هذا المقدار. ويمكن في هذا المجال ذكر عدة بيانات، أي مجال توجيه الاستصحاب. ألف، إجراء الاستصحاب في كلي الوجوب الجامع بين الضمن والاستقلالي، يعني بين الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي. الآن هو بين الضمن والاستقلالي، ركز على المركب التام والمركب الناقص. نفس الشيء الوجوب، عندنا الوجوب هذا كله يشمل الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي. خب الوجوب الضمني كنا على يقين من وجوبه من حدوثه، وشك الآن، الآن منشط في بقاء، ارتفع بارتفاع المركب التام. الوجوب الاستقلالي يعني للمركب الناقص كنا على يقين من حدوثه، لا شك، نشك في حدوثه، واضح ولا؟ فالجامع بينهما الوجوب، إجراء الاستصحاب في كلي الوجوب الجامع بين الضمني، هذا الوجوب الضمني الموجود ضمن المركب التام، والاستقلالي يعني للمركب الناقص، ببيان أن الوجوب الضمني للأجزاء الميسورة كان ثابتا لها سابقا، للأجزاء الميسورة سابقا فوين؟ بوجوب المركب التام. وهو وين سقط جزمان هذا الوجوب الضمني؟ كيف سقط؟ بسقوط المركب التام. إلا أننا نحتمل حلول الوجوب النفس الاستقلالي محله، فوين الاستقلالي في المركب الناقص، فنستصحب الوجوب الكلي الجامع بين الوجوبين ولا نستصحب أحدهما بالخصوص، أحد الوجوب الاستقلالي أو الضمني. ليقال إن الوجوب الضمني سقط جزمان والوجوب الاستقلالي لم يكن ثابتا سابقا ليستصحى، واضح ولا؟ وفيه ان هذا الاستصحاب هو استصحاب الكل من القسم الثالث وهو لا يجري. اما انه من القسم الثالث، ما هي الضابطة؟ قال فلان الفرد الجزم بارتفاع الفرد الاول من الوجوب، له الوجوب الضمني نجزم بارتفاعه، الذي يتيقن بوجود الكل ظنه، غايته الآن بين إذن الفرد الأول نحن على يقين من حدوثه وعلى يقين من ارتفاعه، غايته يحتمل حدوث فرد ثان مقارنا لارتفاعه، مقارنا لارتفاع الفرد الأول وذلك هو هناك القسم الثالث من الصفحات الكلي، يعني الفرد الأول القصير نحن على يقين من حدوثه، وارتفاعه الفرد الثاني الطويل نحن في شك من حدوثه. وأما أنه لا يدري فباعتبار أن وجود الكلي في الخارج ليس وجودا مستقلا، يعني ليس موجود بما هو هو، وإنما موجود الكلي ضمن حصصه وأفراده، وليس موجود بما هو هو كما ينسب إلى الرجل الهمداني. وأما أنه لا يدري فباعتبار أن وجود الكلي في الخارج ليس وجودا مستقلا، وإنما هو بوجود أفراده وضمنها، يعني موجود الكل ضمن الأفراد، وهو ما يعبر عنه بكونه موجودا بالحصص، يعني كون الكل موجود بالحصص، فهناك حصص من الكل بعدد الأفراد، وليس وجوده يعني وجود الكل واحدا ضمن جميع الأفراد. نعم ينطبق عليها وينطبق على جميع الأفراد، وعليه فالحصة من كل الوجوب الثابتة ضمن الوجوب الضمني قد ارتفع جزما، والحصة الثانية من كل الوجوب الثابتة ضمن الوجوب الاستقلالي لم تكن ثابتة سابقا للصفحة. واضح أو لا؟ يعني يريد أن يقول الوجوب الضمني الركن الأول موجود يقين بالحدود، الركن الثاني غير موجود شك في البقاء، لا احنا عندنا يقين بالارتفاع. اما الحصة الثانية الوجوب الاستقلالي اليقين بالحدوث ما موجود، الركن الاول مفقود، والحصة الثانية من كل الوجوب ثابتة ضمن الوجوب الاستقلالي لم تكن ثابتة سابقا للصفحات، ومعه فلا يدري الاستصحاب الكلي لعدم تمامية أركان الاستصحاب. كيف يتم الاستصحاب؟ بناء على مقولة الرجل الهمداني، وإنما تتم الأركان لو فرض أن وجوده وجود الكلي كان واحدا ضمن جميع الأفراد، فإنه آنذاك لو كان الكلي واحدا يقال إن ذلك الوجود الواحد للكل كان ثابتا سابقا جزما، يعني كنا على يقين من حدوثه، والآن أي بعد تعسر بعض الأجزاء يشك في بقائه بقاء هذا الوجوب الكلي فيستصحب بقاؤه. واضح بعض الاستصحاب تام هنا، قضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، إلا أن المبنى المذكور باطل. ما هو المبنى المذكور؟ أن وجود الكل واحد ضمن جميع الأفراد، هذا باطل، وإن كان هو المنسوب للرجل الهمداني الذي التقى به الشيخ الرئيس في مدينة همدان. وش الفرق بين همدان الهمداني والهمزاني؟ الدال والذاء، همدان وهمزان، وش الفرق؟ همدان مدينة في إيران، همزان قبيلة من قبائل العرب. فإذا تشوف فلان الهمزاني الهمزاني بالذال بالنسبة إلى القبيلة العربية المعروفة، لكن همدان يصير أعجمي يصير عربي بالنسبة إلى هذه المدينة الموجودة في إيران. واضح؟ طبعا طهران يمكن 4-5 ساعات. لأن لازمه لازم المبنى المذكور الباطل أن وجود الكل واحد ضمن جميع الأفراد، اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتقابلة كالموت والحياة، لأن الأفراد الآن نبات فيه ما هو حي وفيه ما هو ميت، فإذا كلي النبات واحد ضمن النبات الميت وضمن النبات الحي، مو يدعي ان الكلي واحد ضمن جميع الافراد، صار هذا الكلي وهو النبات حي وميت. والبياض والسواد والعلم والجهل، الانسان منهما هو عالم ومنهما هو جاهل، اذا كان كلي الانسان واحد من جميع افراده. واضح ولا؟ فيلزم ان يتصف هذا الكلي الانسان بالجهل والعلم. على كل هذا تمام الكلام في البيان الاول. الف. البيان الثاني. نستصحب الوجوب النفس الاستقلالي. هذا الوجوب النفس الاستقلالي كان ثابتا او لا؟ كان ثابتا بايجاب المركب التام. الامر بالمركب التام بالصلاة بالحج هذا امر بواجب استقلالي. هذا الواجب الاستقلالي مركب ضمنه وجوبات ضمنية، فإذا كان ثابتا. عندما تعذرت وتعسرت بعض الأجزاء شككنا في بقاء ذلك الوجوب النفس الاستقلالي، لا تنقض اليقين بالشك، فنستصحب بقاء ذلك الوجوب النفس الاستقلالي. طبعا هذا من الواضح أنه استصحاب للجزء وليس استصحاب للكل. نستصحبنا الوجوب النفسي الاستقلالي للصلاة أو للحاج يرحمكم الله، ما استصحبنا الكلي الجامع، لا، نفس الوجوب النفسي الاستقلالي للصلاة أو للحاج وما شاكل ذلك. والجواب واضح بعد، نحن نسلم ان هناك وجوب نفسي استقلالي قد ثبت للصلاة او للحج، ولكننا ايضا لا نشك في ارتفاعه، وانما نجزم بارتفاعه. يعني بعبارة اخرى، كنا على يقين من وجوب الواجب المركب المركب التام، كنا على يقين من هذا الوجوب، بتعذر بعض الأجزاء لا نشك في بقاء وجوب الواجب المركب التام، يعني لأن الأمر قد تعلق بالمركب التام، وبتعذر الإتيان ببعض الأجزاء يسقط الأمر بالمركب التام، فلا يجري مثل هذا الاستصحاب. واضح ان شاء الله. باء، استصحاب الوجوب النفسي الاستقلالي فانه كان ثابتا قبلا جزما وهو المركب التام، ويشك في ارتفاعه بتعذر بعض الاجزاء فيستصحب بقاؤه، يعني بقاء الوجوب النفسي الاستقلالي. وبناء على هذا يكون الاستصحاب للجزء دون الكلي، بناء على هذا يعني على هذا التصوير استصحاب الوجوب النفسي الاستقلالي. وفيه ان الوجوب النفسي الاستقلالي الذي كان ثابتا للمجموع قد ارتفع جزما لانه كان ثابتا للمركب التام الكامل، وحيث قد تعذر الاتيان بالمركب الكامل سقط الامر به. والذي هو يعني والوجوب الذي هو ثابت للميسور، يعني والوجوب الذي هو ثابت للميسور المركب الناقص يشك في اصل حدوثه، في اصل حدوث الوجوب للمركب الناقص. واذا اريد ملاحظة الجامع بينهما بين المركب التام والناقص، بعد هذا من استصحاب الكلي من القسم الثالث. واذا اريد ملاحظة الجامع بينهما، يعني بين الوجوب النفسي الاستقلالي وبين الميسور، صار الاستصحاب للكلي دون الجزئي، وهو استصحاب من القسم الثالث الذي تقدم عدم جريانه في عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث. واضح ان شاء الله. التصوير الثالث نفس الثاني لكن نضيف قيد زائد. ما هو هذا القيد الزائد؟ الخير الزائد هو هذا، من الشرف أن يكون المتعذر قليل وغير مقوم للمركب. يعني كنا على يقين من وجود واجب نفسي استقلالي كفل هذا المركب التام، ثم تعذر الإتيان بتمام الصلاة يعني بالمركب التام، لكن كان المتعذر ليس ركنان، مو اللي تعذر الركوع أو السجود، وإنما كان المتعذر ليس ركنان وليس مقوما للصلاة، مثلا القراءة، قراءة واجب غير ركني، واجب شرط وليس ركني، واضح ولا؟ فلم يمكنه الإتيان بالقراءة. فهذه الصلاة وإن كانت مركبا ناقصا إلا أنها لم تشتمل على جزء غير مقوم، واضح ولا؟ في هذه الحالة ما دام هذا الركن، ما دام هذا الواجب غير مقوم، هذا الجزء غير مقوم للصلاة، في هذه الحالة نشك أنه بتعذر الإتيان بهذا الجزء الذي لا يدخل في قوام الصلاة هل يبقى وجوب الصلاة أو لا؟ لا تنفض اليقين بالشك، تبقى الصلاة على وجودها، واضح ولا؟ لكن الكلام فيه هو الكلام بعد، نحن كنا على يقين من وجوب المركب التام والكامل، والآن نحن نشك في وجوب المركب الناقص، وإن كان هذا المركب الناقص قد تحقق نقصانه بتعذر الإتيان بجزء لا يدخل في قوام المركب، نبقى على حالة الشك، واضح ولا؟ الشيخ يقول جيد، جيد من أين؟ الكلام هو الكلام. جيم استصحاب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة فيشار إلى الصلاة ويقال سابقا كانت واجبة يعني مركبتان وهي الآن يشك في وجوبها، فإنه لنقصان بعض الأجزاء فيما إذا كان المتعذر قليلا وغير مقوم لها التشهد أو القراءة، تبقى الصلاة هي تلك الصلاة. من هذه الصلاة هي تلك الصلاة يفرق، ويسع أن يشار إليه ويقال كانت سابقا واجبة والآن كذلك، الآن كذلك واجبة، من أين هذا الكلام؟ واضح الكلام أو لا؟ وهذا الوجه للاستصحاب جيدون، شريطة كون المتعذر قليلا وغير مقوم لمفهوم الصلاة، فإنه بناء على هذا إلا إذا بتستصحب هذا الأجزاء المقومة، كنا على يقين من وجوب الأجزاء المقومة والآن نشك في بقاء وجوب الأجزاء المقومة عند تعذر الأجزاء غير المقومة، فنستصحب وجوب الأجزاء المقومة اللي إذا بصورونا بهالتصوير. وهذا الوجه للاستصحاب جيد، شريطة كون المتعذر قليلا وغير مقوم لمفهوم الصلاة، فإنه بناء على هذا يكون موضوع الصلاة باقيا عرفان، المدار على العرف، العرف يرى واحد بعد بقية الصلاة لأن هذا الجزء غير مقوم، وتصح الإشارة إليه أنه كان متصفا بالوجوب الاستقلالي سابقا والآن كذلك هو متصف بالوجوب الاستقلالي. هذا تمام الكلام في الوجوه الثلاثة التي أقيمت على الاستصحاب، واتضح أن الاستصحاب لا يجري. ثم الشيخ يوضح ملاحظة مشتركة وهي في الاستصحاب، ماذا نقول؟ ما هو الركن الأول من أركان الاستصحاب؟ اليقين بالحدوث، اليقين بالوجوب، ولذلك نقول في مثل الصلاة لا بد أن نتيقن من دخول الوقت، لأنه قبل دخول الوقت لا وجوب. في مثل الصلاة لا بد من اليقين بدخول الوقت لكي نقول كنا على يقين من وجود هذا الوجوب للمركب التام بتعذر بعض الأجزاء وتعسرها، أنا أشك في بقاء هذا الوجوب، لا تنقض اليقين بالشهادة. وأما لو كانت الصورة ماذا؟ لو كانت الفرضية قبل دخول الوقت، لا يجب الاستصحاب قبل دخول الوقت، لا يقين بالحدود. واضح؟ هذه الملاحظة مشتركة في الصور الثلاث للاستصحاب، لأنه في الصور الثلاث لا بد من وجود اليقين بوجوب المركب التام. ومتى يتحقق اليقين بالوجوب؟ إذا دخل الوقت. نقرأ هذا المقدار، ملاحظة مشتركة. هناك قضية لا بد من الالتفات إليها، وهي أن الاستصحاب في هذه الوجوه الثلاثة لا يجري إلا إذا كان التعذر قد طرأ بعد دخول الوقت وقت الواجب، إذ بعد دخول الوقت يمكن أن يشار إلى الصلاة ويقال كانت قبل قليل واجبة والآن كذلك، يعني تبقى واجبة. أما إذا كان التعذر، التعذر التي أمصر قد طرأ قبل دخول الوقت، فلا يجري الاستصحاب، إذ لا تمكن الإشارة إلى الصلاة والحكم عليها بأنها كانت واجبة قبلها، بل حينما يدخل الوقت يشك في أصل حدوث الوجوب. لماذا يشك في أصل حدوث الوجوب؟ لأنها متعذرة، ما دخل الوقت إلا وهي متعذرة، يصير الاستصحاب المغلوب. كنا على يقين من عدم وجوب الصلاة لأن الوقت ما دخل، حينما دخل الوقت هي متعذرة متعسرة، نشك في وجوبها في حدوث الوجوب، لا تنقض اليقين بالشك نستصحب عدم وجوب الصلاة. بل حينما يدخل الوقت يشك في أصل حدوث الوجوب فيستصحب عدمه، عدم الوجوب، لا وجوده، وجود الوجوب وبقاؤه. وهذه الملاحظة مشتركة ولا تختص بالوجه الثالث، بل تعم جميع الوجوه الثلاثة، لأن أول ركن من أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، ولا يقين بالحدوث قبل دخول الوقت، بل يتحقق اليقين بالحدوث بعد دخول الوقت. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، الاستصحاب والقاعدة، وتبين أنه لا يمكن الاستناد إلى الاستصحاب لإثبات قاعدة الميسور. النقطة الرابعة إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.